الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام البيوع أو في المعاملات عموما، وفيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك ملتقى الأخبار في أبواب الربا. قال رحمه الله تعالى: أبواب الربا. وسيذكر فيه ما ورد من الأحاديث في هذا الباب العظيم الذي وقعت فيه الناس منذ القدم، وجاءت هذه الشريعة المطهرة بتطهير معاملات الناس منه وبيان أحكامه. والربا من حيث معناه اللغوي يكتب مقصورا وممدودا، والربا مقصور وحكي مده، وهو كما يقول شاذ باللغة، ومن ربا يربو. والمقصود تكون في التفصيلات اللغوية لا تضمنا كثيرا، وإنما معناه الزيادة، وهو في البيوع زيادة غير مشروعة على وصف مخصوص سيذكره بالتفصيل في الأحاديث التي يرد سماع أو التي سنسمعها الآن. وقد ورد النهي صريحا عن الربا في كتاب الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آيات جاء الحكم والحزم والإنذار فيها بالنهي عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يتوعد الله سبحانه وتعالى على ذنب من الذنوب بالحرب من الله ورسوله كما توعد على الربا. والربا أمره خطير ونتائجه فظيعة كبيرة، قد لا يدركها الناس إلا بعد وقوعها. وهو أيضا فيه في بعضه من الخفاء ما يجعل كثيرا من الناس يقع فيه وهو لا يدري، ومن هنا جاءت خطورته. خطورته من حيث نتائجه على الإنسان في حياته، في حياته الدنيا وفي آخرته، وأنه حرب لله ورسوله. وخطورته أيضا تأتي من حيث أن كثيرا من الناس قد يقع فيه وهو لا يدري، ومن حيث أيضا أن النفس تأمر به لأنها دواقة إلى الكسب مهما كان هذا في غالب الناس إلا من رحم الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي والتحذير من الربا إلى درجة أنه ورد من الأحاديث قد حسنها من حيث سندها كثير من أهل العلم، ورد فيها الشيء العظيم الكبير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد وقد ذكره أهل العلم في الأحاديث التي يمكن الاحتياج بها: إن الربا بضع وسبعون شعبة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. وفي رواية في بعض الروايات إن الربا أكثر وأشد أو أضعف أشد أكثر يعني عذابه ويعيد عليه يضاعف أضعافا أكثر من 36 زنية ربا. فبهذا الوعيد الشديد الذي ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله العظيم، ومع هذا نجد كثيرا من الناس يتساهل فيه ويحتسب أن الأمر هين وسهل وما يدري الإنسان. أيها الإخوة، الربا هو في المعاملات وفي البيوع، في المعاملات في الأخذ والعطاء في البيوع خاصة. وبعض أهل العلم قال كل البيوع المحرمة تدخل تحت باب الربا. والمقصود بالبيع والشراء والتجارة والإجارة والمعاملات المالية خاصة، والمقصود بها أليس تنمية المال؟ أليس كسب المال؟ أليس جمع المال؟ جمعت المال وكسبت المال ووفرت كثيرا من المال، ما النتيجة؟ مهما كان أنت أيها المؤمن، أنت أيها الإنسان في هذه الحياة، في حياتك الدنيا هذه، أنت لك أمد معدود محدود، هو أجلك الذي كتبه الله لك، وقد خلقك الله سبحانه وتعالى وخلق أجلك، جعل أجلك ورزقك وعملك ونهايتك التي لا بد منها. ومعلوم أن الإنسان مهما طال عمره كم سيأخذ في الأمد يعني، كم سيعيش في هذه الدنيا، مهما كان مهما عاش في هذه الدنيا فله نهاية. ومعلوم أيضا أن متعة الحياة التي هي التمتع بالمال بمختلف، يعني هو المال وسيلة، والمال وسيلة للمتع، المال وسيلة للمتع من أكل وشرب وشرب وملبس ومركب ومتعة النساء وغير ذلك، هو وسيلة، يعني إذا أنفقته تمتعت به، وأما إذا مسكته فلا تستفيد منه، إذا فهو متعة. فمهما تمتعت بهذا المال، أولا متعة الحياة للإنسان إنما تكون في فترة معينة من عمره، في فترة شبابه إلى درجة يعني فوق 40 إلى 60، ثم ما زاد على ذلك من العمر، ما زاد على ذلك من العمر يعتبر عبئا على الإنسان في الغالب، يعني إذا بلغ 70 و80 و90 أصبح عبئا على نفسه وعلى أهله، ولا يستطيع المال عنده والمتع عنده ولا يستطيع التمتع بها، بل يتحسر إن كان من الذين قد غفلت قلوبهم وغشي عليها وأصبح لا يرى إلا متاع الحياة الدنيا، يصبح يتألم ويتحسر، يرى هذه المتع وهو لا يستطيع يستمتع بها. وإن كان ممن قد تاب الله عليه فهو يعرف ويتوب ويرجع ويقول هذه الدنيا أصبح المال موجود لدي، وجمعته من أين جمعته وكيف جمعته وماذا حصلته، ثم ها هو عندي ولا أستطيع التمتع به. إذن يا أخي انظر إلى من سبقك من أو من البشر من الأمم كلهم، من أكثر مالا من قارون؟ الله سبحانه وتعالى حكى لنا إنما وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، العصبة من الرجال أولو الأشداء الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتيح كنوز قارون. أين قارون وأين مال قارون وأين الذي جمعه قارون؟ ذهب فخسفنا به وبداره الأرض. ثم الله سبحانه وتعالى لما حكى قصته وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كأنه أو إنه لا يفلح الظالمون. هذه نتيجة، هذه نهاية الحياة، الحياة الذين يحرصون على المال ويجمعونه بغير حقه ويصرفونه في غير محله، والنتيجة هم ذاهبون والمال ذاهب. وكذلك أنت أيها المسلم المؤمن الذي قدر الله لك أن تجمع المال، والله سبحانه وتعالى لم يمنع الإنسان من أن يجمع المال وأن يسعى في الرزق وأن يعيش حياة طيبة وأن يسعى في مناكب الأرض، فاسعوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لم يمنع الله الناس أن يسيروا في الحياة الدنيا ويكسبوا ويتمتعوا في الحلال، لكن أيضا أنا أريد أن أصل إلى نتيجة معلومة محتومة نعرفها كل عاقل لكننا نغفل عنها جميعا، وهي أن أمد الحياة كلها، الحياة كلها، الدنيا كلها أمدها محدود، وأنت أيها الإنسان لك حصة في هذه الحياة محدودة معلومة منذ خلق، ستبلغ لنفرض بلغت 100 عام، كم منها تستطيع أن تستمتع بهذا المال الذي تجمعه؟ طبعا في حدود 10-20 سنة الأولى أنت في الشباب والمراهقة وفي مسألة التكوين الجسماني الذي يكونك الله ويكونه لك الله، كون جسمك وعقلك وقدراتك، أنت في تكوين، وفي هذه الفترة قبلها 15 عاما أنت غير مكلف، يعني شأنك شأن يعني أمرك لن تلست مكلفا، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تستمتع بمتع الحياة الدنيا كلها دون البلوغ. معلوم أن الإنسان في حالة إنه أكله وشربه ويلبس معقول، بعد ذلك تأتي بعد 15 عاما إلى 50 عاما إلى 60 عاما، كم 35-45 سنة، هذه إذا قدر لك فيها الحياة صحيحا معافى من الأسقام والأوجاع والهموم وكذا، وتوفر لديك المال واستمتعت بما لديك من المال بكل وسائل، ثم ماذا النتيجة؟ ما هي؟ إما أنك ترد إلى أراد الله لك البقاء في العمر والعيش إلى أمد بعيد إلى 100 فما فوق، إما أن ترد إلى أرذل العمر فتصبح متحسرا متأسفا متألما على هذه الفترة الزمنية 45 عام التي قضيتها في متع ولهو وكذا محسوبة عليك لا لك. هذا إن قدر لك البقاء وقد يعني تبت وندمت على ما فعلت فعندئذ أنت إلى من ندم وتب فأنت إلى خير، وإن بقيت على ما أنت عليه فكذا يعني فالأمر أسوأ. والمدة التي أعطاك الله الفترة هذه التي وهبك الله إياها من العمر إذا نظرت نظرتك العاقلة الرصينة بعد ذلك وجدت أنها ذهبت هباء. إذن فعلينا أيها الإخوة، هذا في الدنيا، بعد ذلك يأتي الحساب. علينا أيها الإخوة أن نتدارك أنفسنا من الآن الذي في 30 أو في 40 أو 50 أو 20 أو 80 أو ما هو في أي عمر هو يعالج يتدارك نفسه ويعيد حساباته مع ربه وكيف عاش فترته التي أمضاها من عمره، كيف أمضاها في معاملاته، أولا علاقته مع ربه، أولا علاقتك مع ربك من حيث الجزء الذي طلبه منك الخاص العبادات، كيف أنت مع ربك في عبادتك في الفرائض صلوات الزكاة المتدامات الحج إن كنت استفعت أن تحج، ونحن نتكلم على أناس في مكة وغالبا غالبا غالبا أنهم حج ومن أتى الآن لأتمه ففي نيته الحج، فلكن أولئك والخطاب لكل مسلم إذا كنت وقد استطعت على الماء على الحج ولم تكن حججت فبادر، كذلك ما كل واجباتك، برك لوالديك، تعاملك مع جيرانك، تعاملك مع الناس يعني سلوكك مع جيرانك أصدقائك الموظفين الذين معك إلى آخره، كيف تعاملك مع الله، هذا جانب العبادة، جانب العبادة، دعاؤك رجاؤك نذرك طاعاتك يعني تعلقك بالله، إذا أصابتك مصيبة بمن تتعلق؟ غالبا غالبا حتى المشركون، حتى المشركين إذا أصابته مصيبة نظر إلى الله سبحانه وتعالى، ها؟ حتى إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يعني في حالات المصائب غالبا الإنسان يلجأ إلى ربه. أنت أيها المؤمن ينبغي أن تكون متعلقا بربك في حالة النعمة وفي حالة المصيبة، تكون حالاتك متعلقة بالله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة. إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، إذا سألت فلا تسأل إلا الله، إذا استعنت فلا تستعين إلا بالله، إذا توكلت على شيء وأردت وعزمت على شيء فاجعل الله هو الذي يعني عمدتك ورجاؤك وتوجهك، وهو الذي يعينك أولا وقبل كل شيء. وإذا تعلقت بالله وتوكلت على الله أعانك الله على ما أنت عليه، ووفر لك وسهل لك أمرك في حياتك الدنيا، وسخر لك من الخلق من يعينك على أداء ما تريده في هذه الحياة. ولو كان تعلق، ولو كنت قد تعلقت بربك ولجأت إليه في أعمالك في أمورك في أغراضك في مقاصدك في حياتك، وشيء من حياتك من أشياء من أمور الدنيا ما تحقق مع أنك في الأصل متعلق بالله وما تحقق لك في دنياك، فلا تنتكس ولا ترجع ولا تكن مثل من قال الله ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. لا تفعل ذلك، أنت متكل متوكل على الله سيسهل الله لك أمرك. وإن تيسر أمر عليك في الدنيا ورأيت أنه لم يتيسر أو لم يتهيأ فاعلم أن هناك أحد شيئين أو أحد شيئين عندك، راجع نفسك، لا بد من يكون لديك أحد شيئين، إما أن يكون اتصالك بربك وتوكلك عليه ودعاؤك له توجهك إليه صادقا مخلصا لا يشوبه شيء فأنت إلى خير، وهذا الذي لم يقضى لك قد أرجئ خيره لك في آخرتك، وهذا هو خير لك مما ينجز لك في الدنيا، فاطمئن واعلم أن هذا الذي لم يكتب لك أو لم يتحصل عليه مما تظنه خيرا في الدنيا لعل الله قد ادخره لك في الآخرة، أو أحط به عنك يعني سيئة، أو دفع به عنك شرا أكبر مما كنت تتصوره وتتوقعه. وإلا الأمر الحال الثاني فيه احتمال آخر، وهو أن يكون اتكالك ورجاؤك ودعاؤك لله سبحانه وتعالى وكذا هذا حاصل، لكن في القلب شيء، يعني هناك مشوب بشيء من تعلقك بالدنيا أو بتعلقك بالآخرين، تقول يا الله يسر لي أمري، وأنت تقول لا أنا يعني تقول يا الله يسر أمري وتدعو نعم، لكن في قلبك أن هذا الأمر لا يمكن أن يحله إلا فلان، ولا بد من الواسطة الفلانية، ولا بد من عمل كذا، ولا بد من كذا، ويكون تركيزك الفعلي على السبب الدنيوي، والدعاء يأتي باللسان. إذا كان الأمر كذلك تراجع نفسك، إذا كان الأمر كذلك تراجع نفسك، واجعل دعاءك وتوكلك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى، فسيعطيك إحدى الحسنيين، إما أن يجز لك أمرك، وإما أن تكون فعلا صادقا مع ربك فسيدخره لك في آخرتك. أقول هذا الكلام وهذه المقدمة التي أتت هكذا من غير يعني من غير قصد، وإن كان وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية خيرة وكلمات جاءت عفوية لعل الله سبحانه وتعالى ينفعني بها وينفعكم بها في مقدمة هذا الدرس. هذا الكلام وهذه المقدمة التي جاءت هكذا وبهذا النوع من الاندفاع كما تسمعون، مع أن صوتي فيه قليل من يعني هذا، لعل الله سبحانه وتعالى سيجعل في هذه الكلمات تذكير وتنبيه لنا جميعا ومراجعة لما نتعامل به في حياتنا. ونحن في كتاب هذا الذي يسمى الباب الذي ندرسه في كتاب البيوع، وهو أهم المعاملات وأكثرها يعني دخولا في حياة الناس، ويدخله الربا، دخله الربا. ولهذا جاءت هذه المقدمة وهي لزومية لازمة ضرورية لننبه ونذكر أنفسنا بها. الربا يا إخوان الزيادة غير المشروعة، زيادة هو الأصل في الربا أنه الزيادة أو النمو وكذا، لكن المقصود به الزيادة غير المشروعة. الله نهى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عنه، وكثير من الناس يقع فيه، يقع في زماننا هذا يقع فيه كثير كثير من الناس، شاءوا أم أبوا. ومن هنا نحتاج إلى أن نتحرز ونتأكد في معاملاتنا من أن لا يدخلها الربا بأي طريق من الطرق، حتى تسلم يعني لقمة العيش التي نأكلها حلالا. فإذا دعونا الله استجاب، وإذا رجوناه أيضا حقق رجاءنا، وإذا صلينا وزكينا ودعونا قبلت يعني عباداتنا. والنتيجة أرجع إلى ما قلت أول، والنتيجة مهما حرصت فإنما كتبه الله لك من الرزق لابد أن يأتيك، مهما عمل فلا بد أن يأتيك رزقك. ما يعني الله سبحانه وتعالى كل نفس خلقها يعني كتب رزقها وأجلها وعملها، يعني لا بد أن تستوفي، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإذا الرزق المكتوب لك سيأتي، والعمل المكتوب المطلوب منك لا بد أن تقوم به. فيقول قائل ما دام الأمر مكتوب فلما العمل؟ قاله كثير من الناس لا، الأمر مكتوب أزلا ومطلوب منك شرعا، الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة العقلية وأعطاك الدليل الشرعي وأعطاك الأدلة الكونية لتسير، وأعطاك المنهاج الصحيح لتسير فيه. فإن حرصت على أن تسير على هذا المنهاج واستعملت عقلك فيما يجب أن تستعمله فيه، وطلبت ما يجب عليك من معرفته من حكم الله من الحكم الشرعي فيما تعمله من عبادات أو معاملات، فسيسر الله لك أمرك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لاحظ فكل ميسر. فأنت إن استفأن عملت وحرصت أن تسير في هذا الطريق فالله سيعينك على هذا المسلك الذي تتركه. وإن أردت أن تسير في مسار الغواية فالشيطان واقف يقول لك طيب هذا شيء مكتوب، يعني خلاص مكتوب عليك، يعني لو حاولت أن لا تفعل لابد أن تفعل شيء كتبه الله عليك. أبدا، هذه من وسوسة الشيطان. ما يدريك أنت أيها الصغير منا يسأل نفسك عندما يأتيك هذا ويقول لك شيء مكتوب عليك، يعني الأشياء المعاصي وهذا ما دام مكتوب عليك لابد أن يقع. قبل أن يقع هل تعرف أنه مكتوب؟ قبل أن تقع في المعصية هل تعرف أنها مكتوبة عليك؟ ما تعرف. وقبل أن تقع في المعصية الله سبحانه وتعالى قد بين لك أن هذا طريق شر وهذا طريق خير، قال لك هذه حفرة من النار وهذا هي مدخل جنة أو مدخل روضة يعني في الدنيا. هذه حفرة إذا وقعت، إذا دخلت في فتحت هذا الباب تجد أمامه أو فيه داخله حفرة تقع فيها غورها بعيد ومستعبة. نعم. وهذا الباب فيه مدخله فيه غوره جنة وكذا وماء ونهار وأكل وطعام وشراب إلى آخره. قال لك هذا وعندك البصيرة والبصر وترى قبل أن تعرف أنت ما يعني أقول لك هذا خير وهذا شر وأنت قادر مختار. إذا اخترت طريق هذا الباب الذي يفتح على هذه الحفرة من النار وكذا إلى آخره يعني تكون استخدمت عقلك استخداما صحيحا ما تستطيع ما تقول لأنك يعني العاقل يذهب إلى الطريق الصحيح. المنهاج بين واضح. الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة بين الطريق الصحيح في العبادة وفي المعاملة المنهج الصحيح وبين السبل الأخرى. ثم بعد ذلك ما كتب عليك أنت لا تعرف الغيب أنت أمامك شيء عندك الدليل البرهان على الحق والباطل الخير والشر الصح والخطأ والمنهج الصحيح من الطريق الباطل. مطلوب منك تنهج المنهج الصحيح وهذا طريقه وهذا دليله ومن تمتنع من سائر الطرق وسائرها معلومة لك كعاقل. إن اتبعت الطريق الصحيح ستصل إلى النتيجة الصحيحة إن شاء الله تعالى وإن اتبعت الطريق الغاوي الغواية حتما سيكون هناك الجزاء. فلا يقول أن الإنسان كتب عليه لا قبل أن يكتب عليك أنت لا تعرف أنت لا تعرف ما الذي كتب عليك إنما تعرف أن عليك أن تعمل. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين البينات والآيات الكونية وأعطى الإنسان العقل كلفه بموجب هذه البراهين والأدلة أن يسير على المنهج الصحيح. فإذا سار عليه وصل إلى ما أراد الله له من الخير الإرادة الكونية الأزلية. وإن لم يسر فيه فلا يعتذرن ويقولن ماذا يعني هذا مكتوب عليه لأنه قد بين له الطريق ومهد له الطريق وجاءه البشير النذير والأمر أمامه وهو بالخيار فبالخيار بين بالخيار مختار بين أن يفعل هذا ولا يفعل هذا. وإذا سلك سبيل الغواية فهو يعلم أنه سلك مسالك الشيطان. فلهذا ينبغي للمسلم في عبادته في معاملته أن يراقب أولا أن أمده في هذه الحياة محدود مهما طال فليصبر. هذه المدة هي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث إن الجنة إن الدنيا إن إيش قالوا هي جنة فاسد أو كما ورد في الآخر جنة الكافر أو الفاسد وحبس أو سجن المؤمن سجن المؤمن مدة محدودة. ثم هي يعني لو نظرت إليها محدودة مهما كان الأيام تجري هكذا سراعا وأنت إما أن تكسب فيها تسجل لنفسك يعني رصيد خير وإما تسجل رصيد شر وشيء تعاقب عليه. ثم من فضل الله على الإنسان أن جعل جانب الخير واسع كبير سهل ميسور. كلمة تقولها تكتب لك بعشر حسنات شهادة أن لا إله إلا الله ذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم من خير في هذه الكلمات الأربع إذا قلتها تجعل لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. اقرأ ما تيسر لك من القرآن في أوقات مناسبة يعني ازدد من الخير مهما استطعت وهو أمر سهل. واجعل حياتك العادية حياتك العادية من حين تصبح من صلاة بعد صلاة الفجر منهم من ينام قليلا ومنهم كذا على حسب برنامجك الذي تضعه لكن الصلوات لا تتركها. ثم إذا صليت الفجر وإن أخذت قسطا من وردك اليومي من قراءتك جزءا من القرآن تقرأه إما حفظا أو يعني مراجعة لحفظ أو تقرأه في المصحف ثم نم من عرفت أن تنام كان عملك يحتاج كذا إلى آخره. لكن ثم بعد ذلك يأتي برنامج عملك اليومي. عملك اليومي الذي لا بد منه إن كنت تاجرا أو مزارعا أو صانعا أو طالب علم أو موظفا أو كذا إلى آخره تذهب وتذهب في عملك وفي أثناء عملك العمل لا يمنعك من الخير. عملك ذاته عملك نفسه الذي تكسب منه العيش يكون لك فيه أجر إذا قصدت به أن تستعين به على طاعة الله وأن تجعله في طاعة الله وأن تعين بعملك هذا الآخرين على طاعة الله وأن يعني يكون على وفق منهج الله سبحانه وتعالى وأردت به بإعفاف نفسك وإعفاف من معك فأنت في خير تكسب وتغنى وتري نفسك وفي نفس الوقت يكتب لك أجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه: وفي بضع أحدكم صدقة. بضع يعني النكاح. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا السؤال جاء لأن مذكور ذكر الشهوة اللي يسموها الجنسية يعني اتصال. قال الرسول: في بضع أحدكم شهوته، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته؟ طيب، شهوة الطعام، شهوة اللباس، شهوة الجاه الذي يعني تريده بين الناس، شهوة يعني هذه الأشياء كلها أيضا من الشهوات، وأنت تريدها وهي غرائز مغروزة لك يعني فيك أيها الإنسان، وأنت تقصدها، ولا مانع ولا ضير في أنك تقصدها. فإذا قصدت أن تشبع غريزة يعني شبع الأكل أو الشراب أو الزينة في الملبس أو في المركب أو في كذا، وفي بضع أحدكم صدقة، كل ذلك من الشهوات التي تقضيها لنفسك. إذا قصدت بها الخير وعملتها في الطاعة وإعفاف نفسك ومنعها عن حقوق الناس وعن يعني اتيان المحارم، تقول يكون لك فيها أجر. إذن فعملك كله مأجور عليه إذا حسنت النية وصدقت وأخلص العمل. فلهذا نقول عندما نأتي على أبواب الممنوعات في المعاملة وغيرها، نؤكد على هذا الجانب، وأن الإنسان يمتنع من الممنوع، من المحرم، من الربا، من الغش، من كذا في البيوع، لا لكونه مثلا والله يمكن ما أكسب، يمكن يعني القضاء والهذا إذا رجعت شكاوى يمنعوني أو يبطلوا العقد، يمكن كذا وفي كذا. لا، انظر أولا إلى أن هذا محظور شرعا بينك وبين الله، وعندئذ ينتهي كثير من إشكالاتك التي يعني في محاكم وشرط وغيرها. ثم بعد ذلك إذا وقع الخلاف، والخلاف يحصل بين الناس، يكون من باب سهو أو من باب سوء يعني تفاهم بين الناس أو كذا، كل يرى أن الحق والصواب في جانبه، هذه أمور تحصل يحلها الحكم والشرع والفتية وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا القوة والعزم والصدق في معاملته بإخلاص ومعه سبحانه وتعالى ومع خلقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التشديد في الربا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. هذه من أشد الوعيد الشديد في هذا النوع من المعاملات. لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، والمراد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة: الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، والخامس معهم الإمام أحمد، وصححه الترمذي. غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومؤكله وموكله تأتي يعني موكله الذي يعطيه يعني آخذه ومعطيه، وشاهديه وكاتبه يعني إذا علموا. زيادة أبي النسائي قال: وكاتبين إذا علموا، شاهديه وكاتبين إذا علموا، وكاتبه إذا علموا. قال: ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. رواه. نعم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. رواه الإمام أحمد. حديث ابن مسعود الذي رواه الخمسة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه، يعني ابن حبان والحاكم، وأخرجه الإمام مسلم بلفظ قريب من هذا، أخرجه الإمام مسلم فهو أيضا صحيح على شرط مسلم، من حديث جابر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني الكاتب والشاهد، نعم، وموكله المعطي الآخذ والمعطي والشاهدين، قال: هم سواء، يعني بمعنى أن الشاهدين مثل من أخذ وأعطى في الربا. وكذلك في الباب عن علي رضي الله عنه عند النسائي، وعن أبي جحيفة وهو في البخاري ومسلم، قد تقدم معنا حديث أبي جحيفة أنه ابتاع حجاما فيعني أراد أن يكتسب من حجامته، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كسب الحجام الخبيث، مهر البغي الخبيث، وآكل ولعن الله آكل الربا وموكله. نعم. وحديث عبد الله بن حنظلة أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وقال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح. ويشهد لحد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ الربا 62 بابا. لاحظ، وهذا الذي نقول أن هناك أنواع من الربا لا يتنبه لها كثير من الناس، وهي منتشرة وكثيرة ولكنهم يقعون فيها. من وقع في شيء وهو لا يدري هذا أمره يعني ميسور ما دام أنه لا يدري، لكن ينبغي أن يحرص ويتعلم ويعرف حتى لا يقع في أمر محظور. ومن وإذا بذل جهده على أن يعرف الممنوع ويجتنبه ثم وقع فيه وهو لا يدري، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن قلت في بداية كلامي وقال أهل العلم من قبل أن التحذير من الربا لخطورته من جهة أنه حرب لله ورسوله، ولي أيضا كونه يغفل عنه كثير من الناس. يقول الربا 62 بابا أدناها مثل أن يأتي أو مثل إتيان الرجل أمه. وحديث أبي هريرة عند البيهقي بلفظ الربا 70 بابا أدناها